الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح التقرير والتيسير للإمام النووي، وكنا وقفنا عند النوع الثامن والأربعين. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا، اللهم أمين. النوع الثامن والأربعون، معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة. هو فن عويص تمس الحاجة إليه لمعرفة التدليس. تدليس الشيوخ خاصة، يعني الذي يعرف بأسماء كثيرة وأوصاف كثيرة وكذا، هذا يمكن أن يستخدم في تدليس الشيوخ. طيب. وصنف فيه عبد الغني بن سعيد وغيره. إيه، صنف فيه الأزدي، هذا عبد الغني الأزدي، كتاب سماه إيضاح الإشكال. طيب. وغيره مثل الخطيب أيضا ألف. طيب. مثاله إيه؟ محمد بن السائب الكلبي المفسر. إلا يضعه رقم على محمد بن السائب، شوفوا كم اسم له، سيذكر له أربعة أسماء. هذا الأول. الثاني، وهو أبو النضر المروي عنه حديث تميم الداري وعدي، وهو لا تميم الداري، أيوة، وعدي البداء، عدي بن بداء. طيب، وهو أبو النضر، هذا الثاني، الاسم الثاني اللي جاء في حديث تميم الداري. طيب، والاسم الثالث وهو وعدي، وهو حماد بن الساء. عدي يا شيخ، هو يقول عدي معطوفة على تميم الداري، يقول هذا أبو النضر الذي ورد في حديث تميم الداري وعدي، ورد في حديثهما كمل ثلاثة حماد بن السائب. راوي زكاة كل مسك دباغه. والاسم الرابع، وهو أبو سعيد الذي يروي عنه عطية التفسير، الذي روى عنه عطية التفسير، الذي روى عنه عطية، عطية العوفي، الذي روى عنه التفسير. فهمت الآن مثلا أربع أسماء لهذا. طيب، كم؟ ومثله سالم الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة. طيب، هذا الاسم الأول، نفسه هو يقال له أيضا، وهو سالم أبو عبد الله المديني. المديني والمدني. طيب، لا أنا عندي المدني، كمل. كسر الدال عندي. ها؟ كسر الدال عندي، بكسر الدال. إيش أنا في كسر الدال؟ فيا. فيا. بعد هذا. نعم. طيب، الاسم الثالث. وسالم مولى مالك بن أوس. هذا الثالث. وسالم مولى شداد بن الهاد. هذا الرابع، الاسم الرابع لهذا الشخص. وسالم مولى النصريين. طيب، والاسم السادس. وسالم مولى المهري. والاسم السابع. وسالم سبلان. والثامن. وسالم أبو عبد الله الدوسي. والتاسع. وسالم مولى دوس. والعاشر. وأبو عبد الله مولى شداد. فهمت الآن، فليعرف هذا الرواة الذين عرفوا بأسماء كثيرة ما ينخدع في الأسانيد لتجاوز هذا. طيب. واستعمل الخطيب كثيرا من هذا في شيوخه. الخطيب في شيوخه فقط كان ينوع في شيوخه، يذكره مرة بكنية ومرة يذكره بزيادة نسب، مرة يعني يتنوع في ذكره، في عرض شيوخه بذكر أسمائه. قد يكون هذا من باب التعريف به، ما يقصد التدليس، فإذا ذكره مرة باسم وكنية، مرة ثانية ذكره بكنية أخرى ليعرف أنه هو له كنيتان وهكذا. طيب، النوع التاسع والأربعون، معرفة المفردات. المفردات من الأسماء والكنى والألقاب. إيش يعني المفردات؟ المفردات يعني التي لم يسمى بها إلا واحد، شيء مفردة. طيب، قال هو فن، وهذه المفردات قد تكون أسماء وقد تكون كنى وقد تكون ألقاب، وأحيانا بعض هذه المفردات ينقلها العلماء، بعض العلماء يقول مثلا اسم كذا لا يعرف إلا فلان، لكن قد يأتي عالم ثاني ويعرف واحد آخر فيضيفه فيقول لا هذا ليس من المفردات سمي به أيضا فلان. لكن على العموم هذه الأسماء اللي قيل مفردات حتى لو كثرت التسمية بها يكون الذين سموا بها واحد أو يعني في الأصل واحد لكن قد يزيد اثنين ثلاثة، فعلى الجملة ففي الجملة أن هذه الأسماء ليست متكررة كثيرا. طيب المفردات التي لم يسمى بها إلا واحد، تفضل. قال هو فن حسن يوجد في أواخر الأبواب وأفرد بالتصنيف. كيف في أواخر الأبواب؟ الذين يصنفون كتب الرجال على الأسماء يذكرون المفردات في الأخير، يعني إذا انتهى من حرف الألف جاء بالمفردات من حرف الألف، إذا انتهى من الباء جاء بالمفردات من حرف الباء. طيب وأفرد، قال وهو أقسام، وأفرد بالتصنيف وهو أقسام. القسم الأول، الأول في الأسماء، فمن الصحابة الأول في الأسماء. طيب فمن الصحابة معنى الثاني فين؟ في الكنى. والثالث فين؟ في الألقاب. كمل. فمن الصحابة أجمد بالجيم، أجمد المعروف أحمد، لكن أجمد بالجيم يقول ما يعرف إلا واحد. ابن عجيان، ابن عجيان مثل سفيان أو عجيان كعليان، ضبط اسم أبي مختلف فيه. اقرأ أعد. فمن الصحابة أجمد بالجيم ابن عجيان كسفيان، وقيل كعليان، يعني عجيان هذا أجمد الأول. طيب جبيب بضم الجيم، إيه، وسندر وشكل، رقموا هذه الأسماء. شكل رقم أربعة بفتحهما. طيب خمسة، صدي أبو أمامة. سبع ستة، صنابح بن الأعصر. طيب كلدة هذا السابع بفتحهما ابن حنبل. نعم. وابصة ابن معبد هذا الثاني. نبيشة، نبيشة الخير. نعم. شمغون العاشر، شمغون. نعم شمغون أو شمعون. طيب اقرأ الآن. أبو ريحانة، أبو ريحانة بالشين والغين إيه؟ المعجمتين، ويقال بالعين المهملة شمعون يصير. طيب هبيب مصغر بالموحدة المكررة. بالموحدة، من هي الموحدة؟ احنا شرحنا هذا ولا لا؟ الموحدة نقطة واحدة فتطلق على الباء، والمثنى نقطتين إذا كانت تحتية ياء، إذا كانت فوقية تاء. طيب ابن مغفل بإسكان المعجمة، هبيب بن مغفل. لبي باللام كأبي، إيه؟ ابن لبى كعصى. طيب هؤلاء 11 الآن ذكرهم من الصحابة، انتقل الآن إلى التابعين. قال ومن غير الصحابة، أجي أعيد الترقيم 1 2. تفضل. أوسط بن عمرو تدوم، أوسط. تدوم بفتح المثنى من فوق، وقيل من تحت المثنى من فوق، المثنى من تحت، وقيل من تحت يعني يدوم، وبضم الدال. طيب جيلان بكسر الجيم هذا الثالث، أبو الجلد بفتحها، الدجين بالجيم مصغرة. لحظة، بفتحها أبو الجلد بفتحها، فتح مين عندك؟ بفتحها ولا بفتحهما؟ بفتحها عندي في النسخة بفتحهما، وهذا خطأ، هو بفتحها يعني الجيم وسكون اللام، نص عليه السخاوي والنووي برضه. طيب الدجين بالجيم مصغرة، اي مصغرة، لا بالجيم ما هي مصغرة، الجيم ما هي مصغرة، بالجيم مصغر، الدجين مصغر. ثم قال بالجيم. طيب يعني لا تقولها الدجين. طيب بعدين زر ابن حبيش، سعير بن الخمس. سعير بن الخمس، هذا سعير بن الخمس الإفراد في اسمه واسم أبيه، يعني سعير 7 والخمس 8. طيب بعدين وردان. ها وردان، وردان لا لا وردان. مستمر ابن الريان. طيب تفضل. مستمر ابن الريان. إيه. عزوان. هذا الحادي عشر. بفتح المهملة وإسكان الزاي. طيب. نوف البكالي. أيوه. بكسر الموحدة وتخفيف الكاف على ألسنتهم. وغلب على ألسنتهم. الفتح والتشديد. البكالي هو الصواب. الصواب الأول. البكالي بالتخفيف هو الصواب. طيب عليك. دريب بن نقير. يا ليت ترقمون هذه. دريب هو رقم 18. ابن سمير. ابن سمير. مصغرات. كلها مصغرات. ليش اسم الأب؟ نقير بالقاف وقيل بالفاء. وقيل نفيل بالفاء واللام. ايوه. همذان. همذان. ايوه. بريد عمر بن الخطاب. همذان كان يشتغل بريد عمر بن الخطاب. يوصل بريد. بالمعجمة وفتح الميم. همذان ترى زي اسم بلدة في فارس. وقيل بالمهملة وإسكان الميم كالقبيلة. البلدة اللي في فارس. وقيل بالمهملة وإسكان الميم كالقبيلة اللي في اليمن. همدا. طيب تفضل. انتهى من الأسماء الآن. باقي الكنى والألقاب. تفضل. القسم الثاني الكنى. أبو العبيدين. لا لا العبيدين بالتثنية والتصغير. مفتوحة العين. ها؟ مفتوحة العين. لا خطأ. هو إيش قال بعدها؟ بالتثنية والتصغير. بالتثنية والتصغير. العبيدين. طيب. أحسن الله. اسمه معاوية ابن صبرة. طيب هذا الأول. الثاني. أبو العشراء. نعم. أسامة. وقيل غير ذلك. طيب الثالث. أبو المدلة. نعم. بكسر المهملة وفتح اللام المشددة. قال بفتح بكسر المهملة. فين المهملة؟ الميم. الميم لا الميم ما تجي عليها نقطة. الدال هي اللي تحتمل المهملة. تحتمل أن تكون مهملة أو تكون معجمة. طيب. وفتح اللام المشددة لم يعرف اسمه. وانفرد أبو نعيم بتسميته عبيد الله بن عبد الله. هو يقول انفرد أبو نعيم. والصحيح أنه ابن حبان قبله سبقه بهذه التسمية. طيب. أبو مراية. هذا الرابع. بالمثنى من تحت وضم الميم وتخفيف الراء. مثنى من تحت. مثنى نقطتين من تحت رتيع. وتخفيف الراء. تخفيف يعني ليست مشددة. واسمه عبد الله ابن عمرو. طيب. أبو معيد. مصغر. حفص بن غيلان. حفص بن غيلان. طيب بقي القسم الثالث وهو الألقاب. تفضل. الألقاب. سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم الأول هذا. مهران وقيل غيره. وقيل غيره. هو سفينة قيل إنه اسمه مهران. قيل اسمه مهران وقيل غير ذلك. طيب. مندل بكسر الميم هذا الخطيب وغيره. إيه. ويقولون بفتحها اسمه عمرو سحنون. يعني. اسمه اسمه عمرو. طيب سحنون. سحنون او سحنون كله صحيح. إيه. بضم السين وفتحها عبد السلام. اسمه عبد السلام. هذا الثالث. الرابع. مطين. لا مطين. ايوه مطين. مطين هذا محمد بن عبد الله الحضرمي الكوفي. طيب هذا الرابع. الخامس. مشكدانة. مشكدانة. مشكدانة أو مشكدانة. هذا عبد الله بن عمر الأموي مولاهم. ومشكدانة يعني إيش مثلا بيت الطيب. قال وآخرون. تفضل. النوع الخمسون في الأسماء والكنى. يعني معرفة الباب هذا يراد به معرفة أسماء من اشتهر بكنيته. المعروفين بالكنية نريد أن نعرف أسماءهم. تفضل. صنف فيه ابن المديني ثم مسلم ثم النسائي ثم الحاكم أبو أحمد ثم ابن مندى وغيرهم، والمراد منه بيان أسماء ذوي الكنى، ومصنفه يبوب على حروف الكنى. أيوة، اللي يبين أسماء أصحاب الكنى ما يرتبهم على أسماء، يرتبهم على الكنى، يجيب الكنى ويجيب اسمها وهو أقسام، ولما يجيبها يرتبها على الكنى فيأتي بالألف باء أبو إلغية، أبو إسحاق قبل، ثم أبو باء أبو بديل ولا أبو، ثم أبو جميل بالجيم، وهكذا يمشي. طيب، وهو أقسام، هات الأقسام. الأول من سمي بالكنية لا اسم له غيرها. طيب، وهو ضربان، من له كنية كأبي بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة اسمه أبو بكر. هذا أقسام. القسم الأول من سمي بالكنية اسمه كنية، ما له اسم وليس له اسم، له كنية. طيب، لكن هذا الذي اسمه على صيغة الكنية هل له كنية أخرى؟ يعني هذا اسمه أبو فلان، طيب وكنيته إيش؟ أبو شيء ثاني. فهناك من له كنية، وهناك من اسمه بالكنية وليس له كنية أصلا، ما عنده إلا هذا الاسم اللي هو على صورة الكنية. واضح الصورة؟ تفضل. الأول قال وهو ضربان، من له كنية. أيوة، كأبي بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن، هذا له كنية. هذا واحد. اثنين، ومثله أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كنيته أبو محمد، شوف اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد، هذا الثاني. قال الخطيب لا نظير لهما، وقيل لا كنية لابن حزم. كيف؟ وقيل لا كنية لابن حزم. طيب، ابن حزم الأخير اللي هو أبو بكر بن حزم ليس له كنية، اللي قال كنيته أبو محمد يقول لا، قيل إن ليس له كنية. الثاني، من لا كنية له؟ من لا كنية له كأبي بلال عن شريك، وكأبي حصين بفتح الحاء عن أبي حاتم الرازي. طيب، هؤلاء ما لهم كنية. طيب، القسم الثاني، من عرف بكنيته ولم يعرف أله اسم أم لا، أم ليس له اسم. هذا القسم الثاني. تفضل. مثل إيه؟ كأبي أناس. أيوه، بالنون، صحابي. أنا عرف بكنيته لكن ما نعرف اسمه. طيب، وأبي مويهبة. أيوه، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الثاني. وأبي شيبة الخدري، ثلاثة. وأبي الأبيض عن أنس، أربعة. وأبي بكر بن نافع مولى بن عمر، هذا الخامس. وأبي النجيب بالنون المفتوحة. أيوه، وقيل بالتاء المضمومة. بس لحظة، هذا أبو النجيب له اسم، قالوا اسمه ظليم أو ظليم، فإذا كان فعلا له اسم ثبت هذا، يخرج من هذا النوع، يذهب إلى ما يناسبه. كمل. وأبي حريز بالحاء والزاي، السابع، الموقفي، والموقف محلة بمصر. نعم، يعني حي بمصر. أيوة. القسم الثالث، أيوة، من لقب بكنية وله غيرها اسم وكنية. أيوة، هذا له لقب، لقبه كنية لكن له اسم وكنية غيرها. تفضل. مثل مين؟ كأبي تراب علي بن أبي طالب أبي الحسن. نعم، اسمه علي وكنيته أبو الحسن ولقب بأبي تراب. كمل. وأبي الزناد عبد الله بن ذكوان وأبي عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن. طيب، وأبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أبي عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن. أجل، أبو الرجال هذا لقب. وأبي تميلة. نعم، يحيى ابن واضح. وأبي الآذان الحافظ عمر ابن إبراهيم أبي بكر. لقب أبي الآذان لأنه كانت آذانه كبيرة. طيب، وأبي الشيخ الحافظ عبد الله بن محمد أبي محمد. وأبي حازم العبدوي. عمر بن أحمد أبي حفص. طبعا يجوز فتحها فيقال العبدوي أبو حفص. طيب، الرابع استنى، أبو تميلة ما جاب له يحيى بن واضح، ما جاب له كنية. ها؟ كنيته أبو محمد، اكتبوا عنده أبو محمد. طيب الرابع، تفضل. الرابع: من له كنيتان أو أكثر كابن جريج أبي الوليد وأبي خالد ومنصور الفراوي أبي بكر وأبي الفتح وأبي القاسم. يليت ترقموا اسم الشخص هذا الثاني. طيب الخامس: من اختلف في كنيته كأسامة بن زيد أبي زيد، وقيل أبو محمد، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو خارجة. طيب هذا الأول. وخلائق لا يحصون، وبعضهم كالذي قبله. طيب تمام. السادس: من عرفت كنيته واختلف في اسمه كأبي بصرة الغفاري. حميل بضم الحاء المهملة على الأصح، وقيل بجيم مفتوحة. جميل. وأبي جحيفة وهب. وقيل وهب الله. وأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح من 30 قولا. هذا الثالث. وهو أول مكنم بها، مكني بها. أيه. طيب وأبو بردة. أبو بردة الرابع. أيه. ابن أبي موسى. قال الجمهور عامر وابن معين الحارث. لا، وقال ابن معين الحارث يعني اسم الحارث، فقيل عامر. طيب الخامس: أبو بكر بن عياش المقرئ. فيه نحو 11، قيل أصحها شعبة، وقيل أصحها اسمه كنيته. السابع: من اختلف فيهما كسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل عمير. اختلف فيهما في ماذا؟ يعني في اسمه وفي كنيته. ها؟ فضل. قيل عمير، وقيل صالح، وقيل مهران. اسمه وفي كنيته أيضا، واضح؟ نعم. طيب. قيل عمير، وقيل صالح، وقيل مهران، أبو عبد الرحمن، وقيل أبو البختري. أبو البختري. وقيل مهران، أبو عبد الرحمن، وقيل يعني اختلف اسمه، اختلف في كنيته. النوع الثاني أو القسم الثاني. الثامن: من عرف بالاثنين كآباء عبد الله أصحاب المذاهب. كيف عرف بالاثنين؟ يعني لم يحصل خلاف. فهمت؟ لم يحدث خلاف أو لم يحصل خلاف. كمل. سفيان الثوري ومالك ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم. طيب كل هؤلاء عرفت أسماءهم، عرفت كناهم بغير خلاف. تفضل. التاسع: من اشتهر بهما مع العلم باسمه كأبي إدريس. لا لا لا لا، من اشتهر بها الكنية عندك بهما؟ نعم. لا لا، مع العلم باسمه ما يصلح بهما، مع العلم باسمه. طيب من اشتهر بها مع العلم يعني الكنية مع العلم باسمه كأبي إدريس. كأبي إدريس الخولاني عائذ لله، عائذ لله رضي الله عنه أجمعين. وزي كأبي إسحاق السبيعي اسمه عمرو. طيب النوع الحادي والخمسون. اسمه مسلم. النوع الحادي والخمسون. تفضل. معرفة كنى المعروفين بالأسماء. الآن عكس الأول، مش كنى مشهورة نريد أن نعرف أسماء أصحابها، الآن أسماء مشهورة نريد أن نعرف كنى أصحابها. تفضل. من شأنه أن يبوب على الأسماء. هذا كيف طريقة التصنيف؟ اللي يصنف الأسماء ويبين كناها، يرتبهم على الأسماء، يبدأ بمن اسمه أحمد، ثم اسمه يعني ألف، من اسمه بالألف بعدين، ثم من اسمه بالباء، ثم بالتاء، ثم بالساء، وهكذا. لكن اللي يصنف على الكنى لا، يبدأ بالكنى المبدوءة بألف، ثم بالباء، ثم بالتاء، طبعا بعد كلمة أبو. فمن يكنى بأبي محمد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذه الكنية الأولى، ترى أبو محمد الكنية الأولى. أعد الناس اللي سموا بهذا لكنه أسماء من كنوا بأبي محمد. فيذكر الآن تسعة منهم: طلحة وعبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي وثابت بن قيس وكعب بن عجرة. طبعا ثابت بن قيس في خلاف، هذا الكلام معلومات اللي تعرض الآن، قد يحدث خلاف في بعضها، فما ينظر الإنسان لها، لو وجد خلاف ذلك لا يستغرب، لأن ثابت بن قيس قيل لا هو أبو عبد الرحمن وليس أبو محمد. طيب كمل. والأشعث بن قيس وعبد الله بن جعفر وابن عمرو وابن بحينة وغيرهم، عبد الله بن بحينة وعبد الله بن عمرو بن العاص كلهم أبو محمد. وبأبي عبد الله، هذه كنية ثانية، من كنيته أبو عبد الله. الزبير ابن العوام ابن علي، وسلمان الفارسي، وحذيفة ابن اليمان، وعمر بن العاص وغيرهم. طيب الكنية الثالثة، وبأبي عبد الرحمن، من كنيته أبو عبد الرحمن ابن مسعود ومعاذ بن جبل وزيد بن الخطاب وابن عمر ومعاوية ابن أبي سفيان وغيرهم، وفي بعضهم خلاف. طبعا في بعض الخلاف هذا يسري على كل الأبواب اللي راحت، هذا كلام مشهور لكن هناك خلاف في بعض. تفضل، كم باقي الوقت؟ تفضل. النوع الثاني والخمسون، أيوه، الألقاب، وهي كثيرة. أيوه. ومن لا يعرفها قد يظنها أسامي. أيوه. فيجعل من ذكر باسمه في موضع وبلقبه في آخر شخصين. شوف هذه من فوائد هذا الفن، لما تعرف لقب الرجل وكنية الرجل واسم الرجل، فإذا ورد في الإسناد مرة باسمه مرة بكنيته مرة بلقبه تميز أنه هذا هو فلان، ما تظنهم أكثر من شخص. طيب. وألف فيه جماعة، وما كرهه الملقب لا يجوز، وما لا فيجوز. صراحة أحسن من صنف في هذا من تأخر، اللي هو الحافظ بن حجر، نزهة الألباب في الألقاب. اتفضل. وهذه نبذ منه. وما كرهه الملقب لا يجوز، وما لا فيجوز، يعني ما لا يكرهه فيجوز، هذا هو الأصل. لكن أهل العلم خالفوا هذا الأصل في بعض الرواة، بعض الرواة لا يمكن أن يعرف إلا بلقبه الذي يكرهه، فصار لمصلحة الرواية أن نذكره بدون قصد الانتقاص لكن بقصد التعريف به، فإذا اضطر الإنسان لمثل هذا لهذا السبب جاز، أما إذا كان يمكن تعريفه بغير ذلك لا لا لا يجوز. طيب تفضل، الآن سيعطيك أمثلة لهؤلاء. قال: وهذه نبذ منه، معاوية الضال. الضال ضل في طريق مكة. ما هو ضال، هو رجل صالح بس ضل، ضاع في طريق مكة. الثاني عبد الله بن محمد الضعيف. اي الضعيف، ما هو ضعيف في الرواية، هذا جسده كان ضعيفا في جسمه. طيب محمد بن الفضل ابو النعمان عارم، لقبه عارم طبعا، الحين هو لما قال الضال هذا لقبه ترى الضال، والثاني لقبه الضعيف، والثالث لقبه عارم، عارم يعني فاسد، هو بعيد، كان بعيدا من العرامة وهو الفساد. طبعا. غندر لقب جماعة كل منهم محمد بن جعفر، وأولهم صاحب شعبة، اللي هو محمد جعفر صاحب شعبة، والثاني يروي عن أبي حاتم البصري، والثالث عنه أبو نعيم، والرابع عن أبي خليفة الجمحي وغيره، وآخرون لقبوا به. غنجار اثنان بخاريان. طبعا اسمع، هو يقول وآخرون لقبوا به، هل كل من لقب بغندر اسمه محمد بن جعفر؟ لا، هو أكثر كذا، لكن هناك آخرون لقبوا به وليسوا، يعني لم يسموا، ليسوا بمحمد بن جعفر. كمل. غنجار اثنان بخاريان، عيسى بن موسى عن مالك والثوري، والثاني صاحب تاريخهم، تاريخها تاريخ بخارى، صاحب تاريخها. السلام عليكم. طيب صاعقة محمد بن عبد الرحيم لشدة حفظه، هذا لقد سموا صاعقة شديد الحفظ، عنه البخاري. شباب لقب خليفة صاحب التاريخ، شباب خليفة، خليفة بن خياط صاحب التاريخ، طبقات خليفة يلقب بشباب. طيب رسم هذه الألقاب زنيج، هذا اللقب الثامن زنيج بالزاي والجيم، أبو غسان محمد بن عمرو شيخ مسلم. طيب التاسع رستة. نعم. عبد الرحمن الأصبهاني سنيد، هذا العاشر. الحسين بن داود بندار محمد بن بشار. أيوه. قيصر أبو النضر هاشم بن القاسم. إيه لقبه قيصر. الأخفش نحويون، الثالث عشر، هذا اللقب الثالث عشر نحويون يقال لهم الأخفش. أحمد بن عمران متقدم. أيوه. وأبو الخطاب المذكور هذا الثاني في سيبويه، في كتاب سيبويه يعني. والثالث سعيد بن مسعدة الذي يروى عنه كتاب سيبويه. طيب والرابع وعلي بن سليمان صاحب ثعلب والمبرد. والمبرد هؤلاء أربعة أخافش. طيب قال مربع، هذا اللقب الرابع عشر. محمد بن إبراهيم جذرة صالح بن محمد. إيه. عبيد العجم. طبعا هو ذكر أربعة أخفش من الأخفش، هم كثير أكثر وصلوا إلى 11 أخفش. طيب جزرة صالح بن محمد لقب جزرة، ليش لقب جزرة؟ أخطأ في متن حديث، بدل ما يقول خرجة قال جزرة فلقب. طيب عبيد العجل، عبيد العجل، العجل أيوه. الحسين بن محمد كيلجة. لا يا ابوي انت ايش كذا كي، انت لا تقرا لما تقرا اللقب اقرا اسمه، لا تقرا لي الاسم على اللقب الجاي. احسن. جزر من هو؟ صالح بن محمد الحافظ. عبيد العجل من هو؟ بالتنوين الحسين بن محمد. بعدين كيلجة محمد بن صالح. خلاص بعدين ما غمه وعلان لقبان، ما غمه وعلان، وكلها ألقاب لعلي بن الحسن بن عبد الصمد، ويجمع بين اللقبين بينهما فيقال علان ما غمه. انتهينا. بعده سجادة المشهور الحسن بن حماد. يا أبويا سجادة المهدي تم وسجادة الحسين بن محمد بن أحمد. تمام اثنين سجادة. عبدان عبد الله بن عثمان وغيره، كثير ممن اسمه عبد الله يلقبونه بعبدان. طيب مشكدانة ومطين. ايه مشكدانة قلناها هي وردت اول بس موضوع ثاني. مشكدانة ومطين، محمد عبد الله الحضرمي مطين ومشكدانة قلنا اللي هو عبد الله بن عمر الأموي المولاهم، ومعناها قلنا إيش وعاء المسك اللي كذا يعني. طيب النوع الثالث والخمسون المؤتلف والمختلف. تفضل. قال هو فن جليل يقبح جهله بأهل العلم. أكيد. لا سيما أهل الحديث. أيوه. ومن لم يعرفه يكثر خطؤه. أيوه. كم باقي من الوقت؟ سبعة. أوف. ستة. طيب. أيوه. أيوه. وهو ما يتفق في الخط دون اللفظ. طيب اتفق. إيش المؤتلف والمختلف؟ هذا يطلق على ما يتفق في الخط دون اللفظ، الخط واحد واللفظ يختلف، هذا ضعوا بين معقوفتين. وستأتي الآن الأمثلة لما نقول مثلا سلام وسلام، مثلا عقيل وعقيل، فهمتوا؟ كريز وكريز، الخط واحد لكن النطق مختلف. اقرأ الآن. وفيه مصنفات أحسنها وأكملها الإكمال للماكولة، وأتمه ابن نقطة، وطبعا بعد ذلك ذو ناس كثير وألف، ومنهم الذهبي سمى كتاب، سوى كتاب مشتبه النسبة، وأحسن منه جاء بعده الحافظ بن حجر وألف كتاب تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. تفضل يا شيخ أكمل. قال وهو منتشر لا ضابط في أكثره. وما ضبط قسمان. طيب ما هو الآن؟ بدأ بالمضبوط اللي له ضابط. تفضل. واحد أحدهما على العموم كسلام. إيش يعني على العموم؟ أحدهما يقصد على العموم من غير اختصاص بكتاب، يعني غير مختص بكتاب عموما. سلام قال كلهم مشدد إلا خمسة أشخاص، وذكرهم الآن الخمسة، والعراقي زاد أربعة آخرين غير هؤلاء الخمسة. قال كلهم مشدد إلا خمسة، منهم الخمسة. تفضل أقرأوا بسرعة. الله حكي. قال والد عبد الله بن سلام ومحمد بن سلام البخاري، والصحيح تخفيفه. وقيل مشدد. سلام بن محمد بن ناهض، وسماه الطبراني سلامة. هذا الثالث. والرابع وجد محمد بن عبد الوهاب بن سلام المعتزلي الجبائي. طيب. قال مبرد: ليس في كلام العرب سلام مخفف إلا والد عبد الله بن سلام الصحابي. هذا مر معنا. وسلام بن أبي الحقيق. هذا الخامس. ترجم عليه خمسة. قال وزاد آخرون. قال يعني المبرد، وزاد آخرون سلام بن مشكم خمار في الجاهلية والمعروف تشديده. هذا الثالث، وخطأوه في قضية قوله خمار وكذا. طيب انتهينا من سلام. سلام ولا سلام؟ كله مشدد إلا عدد. هذا الثاني عمارة. طيب ليس فيهم بكسر العين إلا أبي بن عمارة. طيب الصحابي ما تقدر. الصحابي ومنهم من ضمه. ومن عداه جمهورهم بالضم. ومن عداه يعني غيره جمهورهم بالضم، وفيه جماعة بالفتح والتشديد، يعني عمارة في جماعة. طبعا هذه جماعة قالوا فيه جماعة بالفتح والتشديد، ابن الصلاح ما ذكروا، هذه من زيادات النووي. انتهينا من عمارة. عمارة أكثر شيء عمارة، وفيه عمارة لعدد منهم. الثالث كريز وكريز، بالفتح في خزاعة وبالضم في عبد شمس وغيره. واضح هذا الكلام؟ إذا كانوا خزاعي تراه كريز، وإذا كانوا من عبد الشمس ومن غيره فهو تلقى كريز. الكلمة الثالثة حزام، هل هو حزام ولا حرام؟ الصورة واحدة. قال بالزاي في قريش، يعني إذا كان هذا قريش راح تلقوه بالزاي، وبالراء في الأنصار، إذا كانوا أنصار راح يكون حرام. فهمت القاعدة؟ والمقصود يعني مش المقصود أنه ما يرد إلا في قريش أو في الأنصار، لا، في غير قريش والأنصار ما لهم ضابط. قد يكون في غير قريش والأنصار حرام أو حزام، كله وارد، لكن إذا كان في قريش فيكون حزام، وإذا كان في الأنصار فيكون حرام. الخامس العيشيون، هذا الاسم العيشيون مشتبه. العيشيون والعبسيون والعنسيون ثلاثة. اقرأها الله خليك، بس اقرأها بسرعة لا تقطع. طيب. بالمعجمة بصريون. ليش ما قريت العيشيون؟ اقرأها. العيشيون بالمعجمة بصريون. تهين. وبالمهملة مع الموحدة كوفيون. طيب. ومع النون شاميون غالبا. النون عيشيون، ومع الموحدة عبسيون شاميون غالبا. طيب انتقل إلى أبو عبيدة. أبو عبيدة يقول كلهم بالضم، ما في أبي عبيدة، في عبيدة السلماني لكن ما أبو عبيدة. راح السفر، هل هو السفر ولا السفر؟ قال السفر بفتح الفاء كنية، إذا كانت كنية أبو السفر، وبإسكانها في الباقي في الأسماء وغيرها، فهمتوا؟ فيقال السفر، وإذا كان في كنية يقول ابن أبي السفر. طيب عسل، اقرأ الشيخ عسل بكسر ثم إسكان إلا عسل بن ذكوان الأخباري بفتحهما. كمل. غنام كله بالمعجمة والنون إلا والد علي بن عثام فبالمهملة والمثلثة. طيب والعراقي زاد واحد ثاني أيضا. طيب العاشر قمير كله مضموم إلا امرأة مصروق فبالفتح. طيب مسور، هل هو مسور ولا مسور؟ تفضل. كله مكسور مخفف الواو، يعني كله مسور إلا ابن يزيد الصحابي وابن عبد الملك اليربوعي فبالضم والتشديد يعني مسور، مع أن ابن عبد الملك قيل أيضا هو مخفف مسور، جاء ورد فيه القول الثاني. بعدين الجمال، أيوة، كله بالجيم في الصفات إلا هارون. الاختلاف هنا بين الجمال والحمال، هل هو الجمال ولا الحمال؟ يقول لا، هو الجمال في الأكثر. إلا هارون بن عبد الله الحمال فبالحاء المهملة. وجاء في الأسماء أيضا أبيض بن حمال، كمل يا شيخ. وحمال بن مالك بالحاء وغيرهم وغيرهما، أيوة. الهمداني بالإسكان والمهملة في المتقدمين أكثر، في المتقدمين من الرواة، أما في المتأخرين لا، الهمذاني أكثر. وبالفتح والمعجمة في المتأخرين أكثر، يعني الهمذاني. كمل الآن. الحناط، عيسى بن أبي عيسى الحناط بالمهملة والنون وبالمعجمة مع الموحدة ومع المثنات من تحت، كلها جائزة وأولها أشهر. طيب وقف، صار الإيش؟ الحناط، ويجوز كمان خباط، ويجوز كمان خياط، لأنه قال بالمهملة والنون هذا الحناط. قال وبالمعجمة مع الموحدة خباط، ومع المثنى يعني معجمة مع المثنى خياط. قال كلها جائزة وأولها أشهر. ومثله مسلم الخياط، وفيه ثلاثة جائزة، وفيه ثلاثة جائزة. كم من الشيخ؟ ومثله مسلم الخياط فيه الثلاثة، الثلاثة يعني جائزة، اكتب عندها جائزة. طيب نقف هنا. طيب سنقف على القسم الثاني، وهو ما يكون خاصا ببعض الكتب مثل الصحيحين وغيرها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، سلم تسليما كثيرا.